وليس لها علاقة بالأخلاق والسلوكيات والمعاملات المجتمعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضاء بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادات لله. أيها المسلمون، إن غاية الوجود الإنساني كله محصورة في العبادة، لا تتعداها إلى شيء غيرها على الإطلاق، بمعنى أنها تستغرق حياة المسلم جميعها. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإسلام هو الحياة، فلا بد أن يشمل كل مناحي الحياة ولا يقتصر على جانب دون جانب. وعندما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب عن الإسلام أخذ يصف ما كانوا عليه في الجاهلية وما أصبح عليه حالهم بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقال: حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدم، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمر بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام. الحديث رواه أحمد. وبناء على ذلك يجب أن نصحح المفهوم الخاطئ للعبادة الذي يقصرها على بعض العبادات، الذي يقصرها على بعض الطاعات والأفعال والفرائض، وأن يعتقد المرء اعتقادا جازما أنه إن عمل أي عمل يرضى الله عنه ويخلص فيه النية لله عز وجل أنه مأجور عليه، بل إنه عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فلا يستهين بشيء من الأعمال صغر أو كبر. فتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ويندرج في العبادات أبواب من الخير كثيرة، كالحياء وحسن الخلق وحسن العشرة والأخوة في الله والصدق في الحديث والمغفرة للآخرين والصفح عنهم والإصلاح بين المتشاحنين إلى غير ذلك من التعاملات والسلوكيات والعلاقات الاجتماعية. معاشر المسلمين، وإذا أردنا أن نجلي خطأ من يعتقد تضييق نطاق العبادة، فلننظر كم تستغرق هذه الشعائر التعبدية من اليوم والليلة ومن عمر الإنسان. فالصلاة تأخذ جزءا من اليوم والليلة، والصيام شهر واحد من السنة، والزكاة تكون في حق من تجب عليه بشروطها مرة في كل عام، والحج لمن استطاع إليه سبيلا مرة واحدة في العمر يؤدى في أيام قليلة.

وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالى، والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا، والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام، وليقضي حقها وليحصل ولدا صالحا. أيها الإخوة، إن مرجعنا في فهم معنى العبادة هو الكتاب والسنة والصورة العملية، والصورة العملية لذلك هم الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أدركوا معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفهموا من ذلك أن العبادة غاية الوجود الإنساني، فيقوم المسلم بالعبادة وهو يمارس الحياة في شتى المجالات، وأن الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج هي أساس العبادة والركائز الأساسية في الدين، ولكن ليست هي العبادة فقط، بل هي محطات تزود تعينهم على أداء بقية العبادة التي تستغرق حياتهم. وهذا الفهم الحقيقي لمعنى العبادة جعل إحساسهم بواجبهم في العمل كواجبهم في الصلاة، كإحساسهم بضرورة الزواج وطلب الرزق وطلب العلم وعمارة الأرض. وهكذا ينبغي أن نفهم فنستشعر أننا في عبادة، ونحن نتعلم ما ينفعنا، ونحن نسعى في طلب الرزق ونعمر الأرض، ونحن نأكل ونشرب وننام ونروح عن أنفسنا ونلاعب أطفالنا، وعندما نذهب لشراء حاجاتنا من السوق، وعندما ننفق على أهلينا وأولادنا، وعندما نقوم بصلة أرحامنا والتواصل مع جيراننا وأصدقائنا، وعندما نسعى في قضاء حوائج غيرنا، وعندما ننطلق في ميادين الحياة المختلفة، فلا يغيب عن بالنا أننا نحقق العبادة لله سبحانه. فلا يتناقض الإحساس لدينا عندما نصلي وعندما نؤدي تلك الأعمال. فعن معاذ رضي الله عنه قال: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، رواه البخاري. فكان رضي الله عنه يحتسب الأجر في النوم كما يحتسبه في قيام الليل، لأنه أراد بالنوم التقوي على العبادة والطاعة. قال ابن حجر رحمه الله: ومعناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب. أيها الإخوة، لقد أثر الفكر الذي يدعو إلى فصل الدين عن الحياة على كثير من الناس، فأخرجوا العبادة عن جوانب الحياة المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها، وصاروا يرون أن العبادة تمارس في المسجد، أما إذا كان في الأعمال الدنيوية فلا علاقة للدين بذلك. حتى إن بعض الناس ينظر إلى الشعائر التعبدية على أنها هي كل العبادة المطلوبة من المسلم، وأنه إذا أداها فقد أدى كل ما عليه من العبادة، ولم يعد لأحد أن يطالبه بالمزيد. فإذا قام أحد بنصحه وذكره بما يجب عليه قال: يا أخي، ماذا تريد منا؟ فقد صلينا وزكينا وصمنا وحججنا. وهذا من أعظم الانحرافات في تصور مفهوم العبادة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، لا معبود بحق إلا إياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بعبادته وحده وترك عبادة ما سواه، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اعبد ربك حتى يأتيك الموت الذي أنت موقن به. قال القرطبي رحمه الله: والمراد استمرار العبادة مدة حياته، كما قال العبد الصالح: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فعلينا عباد الله أن نبقى على عبادة ربنا حتى نلقاه، وأن نستقيم على شرع الله ممتثلين أمر الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وعن الزهري أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال سفيان الثقفي: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. وما أعظم كرامة من استقام على دين الله. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فعلى المرء أن يواصل سيره إلى ربه، ويصدق في عمله مع الله، وأن يلتزم بشرعه دائما، ولا يربط عبادته لله بزمن أو مكان أو أشخاص، بل يبقى صادقا ثابتا على دين الله على كل حال. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قد تعلم منه الصحابة الكرام درسا في الاستقامة، إذ قام فيهم خطيبا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا يتربى العظماء على هذا المبدأ. قال عروة رحمه الله: بلغنا أن الناس بكوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين مات، وقالوا: والله لوددنا أن متنا قبله، نخشى أن نفتتن بعده. فقال معن بن عدي: لكني والله ما أحب أني مت قبله، حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا. كما علينا عباد الله أن نحذر من إفساد أعمالنا الصالحة بالرجوع إلى المعاصي. قال تعالى محذرا لنا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذه المرأة البلهاء الخرقاء كان من شأنها أن تغزل الصوف في أول النهار، حتى إذا أوشكت على إتمام غزلها آخر النهار نقضت غزلها وأفسدته، ثم عادت إلى الغزل والنقض مرة أخرى. فحذر الله من التشبه بصنيعها، وذلك بإفساد الأعمال الصالحة بأعمال سيئة تنقضها وتذهب بركتها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، أي الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية. فحافظوا عباد الله على أعمالكم، ولا تعرضوها للإحباط أو الفساد، واحرصوا على مداومة الطاعات والاستمرار في تزكية النفس وتطهيرها، وأتبعوا الحسنة بحسنة والعمل الصالح بآخر. ومما من الله به على عباده ورتب عليه عظيم الأجر والثواب صيام 6 أيام من شوال. فقد روى مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. هذا. وصلوا وسلموا على إمام العابدين وقدوة المؤمنين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.